السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، قال عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن من جهز غازيا فقد غزا، وأن من دل على خير فله مثل أجره، مثل أجر فاعله، لأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح فإن الله يأجره على ذلك ويثيبه عليه، ويأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان قد نوى. إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا الرجل لما كان يحب الغزو ولكنه لا يستطيع، ليس عنده ما يمنعه على ذلك وما يعينه، فإنه لما علم الله منها الصدق والحرص والإخلاص قيض له الأسباب، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يذهب إلى صحابي آخر قد تجهز، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أنه قد مرض فلم يستطع الذهاب في الغزو، فيزوده هذا بالزاد الذي كان قد أعده للغزو فيشتركان في الأجر، هذا يؤجر على نيته وهذا يؤجر على فعله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر على ذلك لأنه دل على فعل الخير، وكل إنسان أسلم من ذلك اليوم إلى يوم القيامة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته كله. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير، وأن يدل عليه، وأن يعين عليه، وأن يخلص نيته في ذلك، وأنه مهما أو متى اجتهد في فعل الخير فإن الله عز وجل لا يحرمه، سواء فعل أو عجز، ولكنه يؤجر على نيته. ففضل الله واسع ورحمته واسعة، فإذا علم الرب عز وجل أنك حريص على فعل الخير قيض لك الأسباب وهيئها لك. أناس من الصحابة في جيش العسرة لما تجهز النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، سبعة منهم ما استطاعوا، ما عندهم ما يعينهم على الجهاد، ويصعب عليهم أن يتركوا الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريق شاق، فإنه ما غزا غزوة أشد منها عليه الصلاة والسلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ما يحمل هؤلاء السبعة عليه وما يجهزهم به، اعتذر منهم فرجعوا يبكون، كما وصف الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمنهم من قيض له الله السبب، رأى أحد الصحابة اثنين منهم وهما جالسان يبكيان، فسألهم عن سبب بكائهم، فقالوا إننا نريد الغزو وليس عندنا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر أنه لا يستطيع أن يحملنا، فأعطاهم رضي الله عنه جملا وزوده في بعض الزاد من تمر أو غيره، فغزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الصحابة ما وجد شيء فقال وهو في الليل: اللهم إني قد عفوت عن كل من نالني منه شيء، يعني أساء إليه بفعل أو قول، تبرع بذلك وعفى عن كل مسلم قد ناله منه شيء بسبب أنه لم يجد ما يغزو به مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك المتبرع قد نال الأجر العظيم بسبب أنه أيضا يحب الغزو ولم يستطع، ولكن بذل ما ناله من أي أحد من المسلمين شيء من الأذى من قول أو فعل من أجل الله، يعني عفا لوجه الله. هذا الذي استطاع أن يقدمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. البر جميع الأعمال الصالحة التي يحبها الله من أقوال والأفعال، والتقوى هو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه من قول أو فعل. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى، نحن وأهلنا ومع عامة المسلمين، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد عقاب. فعلينا أن نمتثل أمر الله عز وجل، فنتعاون يعين بعضنا بعض على فعل الخير وترك الشر، لأن ذلك به صلاح المجتمع وصلاح الأسرة في البداية. التعاون على البر والتقوى يعود على الأسرة، إذا تعاون الرجل مع أهله مع أولاده، الكل منهم ينصح للآخر ويعينه على طاعة الله ويحذره عن معصية الله ويتعاونون، وكذلك بين المجتمع في الإسلام كله إذا تعاونوا على البر والتقوى وعلى ترك المنكرات، فإن ذلك مما يصلح الأمة عموما. تعاونوا على البر والتقوى. نعم. قال: وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، يقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا خاسر إلا من استثناهم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثناهم الله من الخسران وهم الرابحون وهم الفائزون وهم المفلحون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي الإيمان قولا أو عملا، لا بد أن يجمع الإنسان بين القول والعمل والاعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك كل ما ذكر الله الإيمان يذكر معه العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله، يعني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هؤلاء ليسوا خاسرين، استثناهم الله من الخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا لم يقتصروا على أن يعملوهم الأعمال الصالحات، بل وصى بعضهم بعض. تواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بفعل الخير، بفعل الحق، واجتناب ما عداه من فعل الباطل وقول الباطل. تواصوا بالحق، تناصحوا في الله، ينصح بعضهم بعض بفعل الخير وترك الشر. فإن النصيحة والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بين المسلمين، وهذه ميزة هذه الأمة التي فضلت به. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. تناصحون، ومن حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فمن التعاون على البر والتقوى، ومن التواصي بالحق وتواصي بالصبر النصح. تنصحه، إن استنصحك تنصح له، وإذا خفت أنه سيقع في أمر يضره تنصحه، لا تتركه وأنت تعرف أنه على خطر أن يقع في أمر محظور، تنصح. يعني هذا من الواجب، حق المسلم على المسلم التناصح والتواصي بالحق وتواصي بالصبر. تواصي بالصبر أيضا تحث غيرك، أولا أنت تتصف بهذه الصفة، وهي من كمال الإيمان، الصبر من كمال الإيمان، لما الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يحب الصابرين. ثم توصي غيرك أيضا بالصبر، سواء الصبر على طاعة الله لما قد يتحمله الإنسان من المشاق في سبيل الله في طاعة الله، أو ما يناله من مجاهدة النفس عن معصية الله فيصبرها على طاعة الله ويصبرها عن معصية الله. كذلك الصبر على المصائب المؤلمة التي قد تحصل على الإنسان في ماله، في نفسه، في أهله، فهذه أمور تحتاج إلى أن يتسلح المؤمن بالصبر. فإذا علمت أن إنسان حصل عليه شيء مما يؤلمه، تذهب إليه وتواسيه وتحثه على الصبر حتى لا يحرم من الأجر. فالصبر إذن على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الأقدار والمصائب المؤلمة. فكما أنه يجب عليك أن تصبر وتتحمل وتحتسب، يجب أن توصي غيرك بذلك، تواسيه وتحثه وتوصيه بالصبر. فهؤلاء هم الذين ليسوا خاسرين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء لا يخسرون لا في دنياهم ولا في أخرى، هم المفلحون الفائزون وهم الناجحون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاحرص على أن تكون ممن استثناهم الله حتى تكون من المفلحين في دنياك وأخراك. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والأقرب فالأقرب، يعني بالنصائح والتذكير والحث والتعاون والتواصي. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس وأكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا هذه السورة لكفته، لأن مع قصرها اشتملت على معان كثيرة. أولا أن الله بيّن أن كل إنسان في هذه الدنيا خاسر إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا يجمع الخير كله، إذا آمنت الإيمان الكامل ووصيت غيرك بالحق وبالصبر يعني آمنت بالله وعملت صالحا ثم وصيت غيرك أيضا بذلك فكنت من المفلحين. فهذه السورة مع قصرها اشتملت على معنى أو فوائد عظيمة جدا. ولذلك قال رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه من حجة إلا هذه السورة لكفتهم، إذا تدبرها وطبقها وعملها كفته يسعد في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. كذلك، يعني إن جهزت غازيا أنت ما استطعت أن تغزو بنفسك ولكن عندك مال، فجهز إنسان يريد الغزو وعنده قوة وقدرة لكن ما عنده مال، فأنت وإياه بالأجر سواء. من جهز غازيا فقد غزا. وهكذا في جميع الأعمال الصالحة، إذا فعلت فعل الخير أو حثثت غيرك عليه وأمرته به وجهته إليه فكذلك لك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. أيضا أنت لك عذر ما استطعت الغزو لأمر من الأمور، ولكن أحد جيرانك واحد أو أكثر غزوا وخلفوا أهلهم، فأنت قمت بخدمة هؤلاء، تلبية طلباتهم، مساعدتهم في الأشياء التي يحتاجون إليها وأنت قادر عليها، فما دمت فعلت ذلك أيضا فكأنما غزوت، لأنك خلفت أخاك المسلم بأهله بخير فقد غزا. من خلف أهله بخير فقد غزا. كذلك لو إنسان، يعني من باب القياس، لو أن إنسان يريد الحج، حج الفرض، ولكنه ما يستطيع، وقد أعطاك الله مالا وأنعم عليك فأعطيته مالا من أجل أن يحج، فله حج ولك أجر. وهكذا في جميع الأفعال، في جميع الأفعال أنت تدفع المال وهو منه الفعل، فكلكم في الأجر سواء، لأن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. والرب عز وجل يعلم الصادق والمخلص، لأن الأساس هو إرادة وجه الله بالأعمال وبالنيات. ليس كل من عمل يؤجر، لا بد من أن يكون العمل خالص لوجه الله. فإذا خلص العمل لوجه الله فلو كان قليلا فهو عند الله كثير. ما دام أنك إذا خلفت أخاك المسلم بأهله، يعني بأن تلبي طلباتهم، تقضي حاجاتهم، تسأل عن أحوالهم، تطمن عليهم، لو احتاجوا شيء تفعل ما تستطيعه من تلبية طلباتهم بحيث أنهم لا يشعرون بفقد أبيهم، فكأنك فعلت مثل ما فعل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون ويتسابقون في هذا العمل، إما أن يغزو وإما أن يجهز غازية وإما أن يخلف أهله بخير. هذا إذا كان ما يستطيع الذهاب واللحوق بالجيش، أما إذا استطاعوا فهم لا يتخلفون، فهم يجمعون بين كونه يغزو ويجهز غازية. مثل عثمان رضي الله عنه جهز 300 بعير بما تحتاج، 300 بعير في جيش العسرة، كم سيستخدمها وينتفع بها من الجيش، وهو بنفسه أيضا معهم. فهو غزا وجهز غزات، ولذلك قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث: قال: من ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أن أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قومه حينما ذهب إلى ميقات ربه. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الغزو في هذا السفر الطويل والشاق والبعيد، صعب عليه أن يترك أهله في مدة لا يدري ماذا تبلغ، وليس هناك أولى من علي رضي الله عنه، لأنه زوجه وابنته، وهو أقرب الناس إليه في المدينة، أقرب الناس إليه بعد العباس عمه، ولكنه أولى بأن يجلس فيقوم على شؤون أهله وأهل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المنافقين ما تركوه، قالوا إنما ترك عليا وخلفه ليتخفف منه لأنه استثقله، فلما سمع مقالتهم أخذ سلاحه وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، يقولون كذا وكذا. فطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال له: ألا تحب أو ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وكذبهم، وأنه ما خلفه إلا من أجل ألا يترك أهله وأهل النبي عليه الصلاة والسلام بدون قيم في هذه المدة الطويلة. فلذلك يعني علي رضي الله عنه له أجر الغزاة، لأنه قام أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله. وكذلك عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر، لما أنه تخلف من أجل أنه يمرض زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ضرب له بسهم من الغنيمة، وبين أنه كأنه معهم في غزوته، لأنه ما تخلف تهاون أو كسلا أو من أجل أن يوفر نفسه، ولكنه على أمر عظيم. عثمان رضي الله عنه أيضا بهذه المنزلة، أنه اعتبر كالغزاة، حتى سهمه من الغنيمة أخذه. والمهم أن يكون إنسان صادق مع الله في كل قول وعمل، لا يريد بعمله إلا وجه الله، فمتى كان ذلك فإن فضل الله واسع. نعم. قال: ثم قال: ويأخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له وتأمين السكن أو النفقة وما أشبه ذلك، فإن لك أجرا مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهكذا أيضا لو أعنت مصلي على تسهيل مهمته في صلاته، في مكانه وثيابه أو في وضوئه أو في شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. نعم، يعني من باب القياس كل عمل صالح، ولذلك يتخذ كالمثل: من جهز غازيا فقد غزا. فكل ما أعنت إنسان على فعل الخير فلك مثل أجره، قياسا على هذا: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بأهله بخير فقد غزا. سواء مثل ما مثل رحمه الله في إعانة طلبة العلم على طلب العلم الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على سكن أو نفقة، ويريدوا أن يتفرغوا لطلب العلم لينفع الله بهم غيرهم، أو شراء كتب، أو تهيئة مكان لطلب العلم كإيقاف مدرسة من أجل أن تكون مكان لطلب العلم. فوجوه الخير وطرق البر كثيرة لمن وفقه الله، والمهم أن تفعل وتقصد بذلك وجه الله، ولا تقصر في شيء وأنت تستطيع، لأنك في حاجة إلى شيء تقدمه أمامك يوم القيامة الذي تستطيعه ولو بالكلام. أنت ما تستطيع، ما عندك مال ولا عندك شيء، لكن ربما تعرف ناس من أهل الخير من التجار، فتذهب إليهم وتكلمهم في أن فلان يريد أن يفعل كذا كذا ولا يستطيع، يريد أن يبني مسجد فقصرت به النفقة يريد أن يتعالج علاجا ضروري ما يستطيع. كذلك إذا بذل مالا بسبب مسعاك وسعيك في الخير فإن لك مثل أجر فاعله، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فالمهم أن الإنسان يؤجر إن شاء الله على فعله وعلى نيته وعلى قول الحق والدعوة إليه، المشورة بالخير، أي شيء تسعى به تريد به خيرا وتريد بذلك وجه الله فأبشر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله: فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم، يعني أنها ما دامت ستتحمل مشقة حمله والتكلف بما يحتاج هذا الصبي في هذا الطريق الشاق في طريق الحج، فإن له حج وهو صغير ولها أجر، لأنها هي التي ستتعب من أجله في حمله ووضعه وإعداده في لبس وخلع وغير ذلك، يعني جميع التكاليف ستقوم بها هي، فتؤجر على ذلك، وهو وإن كان صغير لا يحرم. فالمقصود أن من أعان على فعل خير فإن له أجر، له أجر أي شيء بدون استثناء، أي شيء تفعله لله أو تعين عليه أو تذكر به فإنك تؤجر على ذلك بدون استثناء. المهم أن يكون هذا العمل عمل صالح يراد به وجه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. يعني إذا كان قد وكل بخزينة هذا المال والمحافظة عليه، ثم صاحب المال سواء ولي الأمر إمام المسلمين وهذا خازن على بيت المال، أو إنسان جعله خازن على أمواله الخاصة، فإذا أصدر أمرا على أن يصرف لفلان كذا وكذا ثم صرفه بكل أمانة ما نقص أحدا شيئا من حقه، فإنه أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، لأنه أدى الأمانة ونصح في فعله، ما بخس شيء ولا حرم أحدا من حقه، لم يخن صاحب المال ولم يبخس من أمر له بشيء. لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا جاءه أمر بأن يصرف لفلان كذا وكذا بخس بعضه لنفسه وأعطى المأمور له بعض حقه، فهذا خائن وغلول والعياذ بالله، ظالم جمع بين الخيانة وبين الظلم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لكن إذا نصح وأعطى من أمر بعطائه كما أمر فإنه يؤجر على ذلك. ومثله المرأة حينما تتصدق من مال زوجها من غير إسراف، أعطت الخادم يعطي الفقراء إما في بيوتهم أو سائل عند الباب، فإن الله يثيب الرجل صاحب المال ويثيب المرأة التي فعلت ذلك وأعدت الطعام إن كان طعام وأخرجته من المخزن وأعطته للخادم، ويؤجر الخادم الذي ناول الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. كذلك من أعد سلاحا للمسلمين ليتقوون به على حرب أعدائهم فإن الله يثيب من صنع السهام والآلة ومن حمله أو أعان على صناعته بمال ومن رمى به في سبيل الله. كل ذلك جاء في الحديث، الإنسان إذا فعل ذلك يثاب عليه. هذا السهم، هذه الرصاصة التي أعدت لحرب الكفار وأعدوا لهم من استطاعتهم وقوة، فالصانع الذي صنعها ومن أنفق المال عليها ومن حملها ومن رمى بها في سبيل الله كلهم يؤجرون على ذلك. المهم أنك لا تعمل عمل إلا ونيتك صالحة، لا تحتقر شيء، لا يكون عملك عادي بدون نية. ما دام أنك تريد بهذا العمل وجه الله فأخلص تؤجر كل من فعل. أليس الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها؟ كذلك إذن من فعل الخير، إذا حفرت بئرا وجعلتها سبيل ثم إنسان تكفل بوضع خزان مياه وإنسان قام أيضا بتوصيل الماء لهذا الخزان، فكلهم يؤجرون على ذلك، هم تعاونوا على البر والتقوى. وهكذا الأمثلة كثيرة، أفعال الخير ليس لها حد، البر ليس له حد، ليس مقصور على شيء أبدا. ويعظم الأجر عند عظم العمل وعند شدة الحاجة، كل ما صارت الحاجة أشد فإن الأجر يكون أعظم، أجرك على قدر نصبك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.